حصريا على موقع djkimo.com. كان قرار غلط لما سبتك، كان قرار غلط، كان عبط. كنت احلى حاجة في الحياة دي حصلي، حالي بيك انت تعدل وتزبط. يظهر اني مش وشي نعمة، ما اللي فرط في الجمال ده يبقى اعمى. كانت قطع لساني ولا قلت كلمة تزعلك، ده انت في سمايا اعلى نجمة. كنت ضحكة بعد حزن، كنت فرحة بعد عمري، كنت حلو بعد مر، كنت رزقي اسمت هوا فايت سحر، قدم الخير بعد شر، حضني يا ملمني فايت سدهتي. كنت حبيبتي قلبك عليا، كنت حلم وبين ايديا. الخسارة مش عادية اللي ضيعته بايديا، ايه اللي ضيعته بايديا. هيعمل الندم بعد منك، هيعمل الندم غير ألم. واضح انك انت كنت كتير عليا، كنت حلم بنيته وبايدي اتهدم. يظهر اني مش وشي نعمة، ما اللي فرط في الجمال ده يبقى أعمى. كانت قطع لساني ولا قلت كلمة تزعلك، ده انت في سمايا أعلى نجمة. كنت طوبة من ذنوبي، كنت ميزة من عيوبي، سكرة في حضني تدوبي، كنت وردة، كنت غير كل اللي قبلي، خدتي قلبي لما قبلي. من ساعتها معاكي ولحد النهاردة، كنت حبيبتي قلبك عليا، كنت حلم وبين ايديا. الخسارة مش عادية اللي ضيعته بايديا. حصرياً على موقع djkimo.com.